الحديث لما كان مختلفا فيه فصححه بعض العلماء وضعفه آخرون، هل يكون حسنا؟ وكذلك الراوي إذا وثقه قوم وضعفه آخرون، هل يكون حسن الحديث كما ادعى التهنوي في قواعده؟ عند من هل يكون حسنا؟ نعم، عند من هل يكون حسنا؟ التهانى ويدعي هذا يا شيخ، اسمع ما أقول. نعم، عند من يكون حسنا؟ عند من؟ أنت تقول هل يكون حسنا كما قال التهانوي؟ نعم، فتمام السؤال عند من هل يكون؟ عند العالم أم الجاهل؟ عند العالم وطالب العلم. عند العالم لا يكون حسنا ولا يكون غير حسن، فهو يبحث، والبحث من عالم إلى عالم يختلف، ومن طالب علم إلى طالب علم يختلف. أما حلول وسطية لا يوجد في الإسلام. لكن ما ترى أنت يا سيد؟ يا شيخ الله يهديك، هذا الذي أراه. الذي تراه؟ هذا الذي أراه، هل فهمته؟ ما أظنك فهمته.